Aksana, aksana. خنجر على الخصور والله يا أقصى عادتنا العزم للناصور شربنا الشهادة بنفرد من النيل بمصور كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصور لا إلنا قصور أقصانا فلسطين يا فلسطين رح ترجعي يا ابو صلاح الدين بس لو تدرين بس لو تدرين النصر الجاي لك ناصر حطين يهودي دناس القدس طاغى وتجبار لما كلاب العالم فيكي وبارضك عسكر مو عارف اصحاب الارض عمره ما بتخسر مقاوم سلاح الحجر والله أكبر الله أكبر القدس لنا والأرض لنا والله بقوته معنا اصمدي يا غزة العزة القاصف بيهون رح ناخد بدار الشهداء البطل بمليون إلك علينا هالعهد نحنا ما منخون انت يا أرض السلام يا بلد الزيتون يا بلد الزيتون أقصانا أقصانا أتعرفون من أنا؟ أنا شهيدة ابنة الشهداء أنا من وقف في وجه الأعداء أنا زهرة المدائن أنا فلسطين